بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. البارح درسنا الأول من سلسلة شرح الأربعين النووية، والليلة هو الدرس الثاني من هذه السلسلة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وأن ينفع المستمعين بما سمعوه وأن يجعل هذا زيادة في الخير وابتعادا عن الشر وأن يرزقنا به القبول التام في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. أمنوا ولكن سرا. البارح شرنا على شمن فضل الإمام النووي مؤلف الكتاب، وذكرت لكم أنه اشتهر بالأربعين، هو 42 حديث، وذكرت لكم أن الراوي للحديث هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرت لكم بأن الحديث أخرجه الشيخان الإمام البخاري ومسلم إلى غير ذلك مما ذكرناه البارحة. ثم طوحت بالخواطر فذكرت أشياء استطرادا وليست من موضوعنا ولكن لها علاقة، لأن الدين كله مترابط، يجذبك بعض مواضعه إلى المواضع الأخرى التي ليست بمجال التحدث عنها أو في مجال التحدث عنه. وذكرت لكم أن سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لوفاته، وعمر بن الخطاب يفرق منه الشيطان يخاف منه، وأن أبا بكر لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجع به. واللائحة طويلة، حتى أن بعض الصحابة لو أقسم على الله لا بره ما يحملهم ولام. البراء رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عباد الله الذين إذا أقسموا على الله ما يحملهم ولام. يريد يقول أقسم عليك يا ربي ما يحمل، ولو أقسم على الله بتغيير السماء والأرض لتغيرت. من يحلف على مولانا لا كفؤ. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يخلق جيلا غريبا. عمر رضي الله عنه قيل له ان حريقا شديدا يهدد المدينة، قالوا ليك حريقا جاي لا يتريح بالناس. فلما تأتد الخبر أرسل إليها بشخص أو شخصين وقال لهم قولوا لها يا النار هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أصحابه، تتق الله فينا. لأن قدامك شو ممكن نلات الدين اجماع لهون لا محمد رسول الله وقفت وفية ومازالت والذين معه يخرف رجال صدقوا وصفهم مولانا اللي منهم ما فات مات في سبيل الله مستعد بقى، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا جاي من مرسول، والله المرسولين وعند من قال والكلام قدام النار اطفال. الرجل واسمع الله كلامه حتى النار. خالد عاد قال له سيف الله امر غريب، رجال حافين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم اركان الدولة الاسلامية وفيديهم قيادة اركان الجيش الاسلامي، منهم من اذا حلف على الله لا يحمل، ومنهم من اذا مات يتحرك العرش، ومنهم عثمان الذي تستحي الملائكة منه. إن يفطل الملك يهابوا وصوروا إلى الوجه، إن يتكف قبره يوبف عليه الملائكة من ربك وهو تستحي منه الملائكة. لا يعود الملك في وضعية خاصة، هو مأمور لابد أن ينفذ، ولكن ما يطبق فيه الأوامر. مخلوق لاحق من قرب من الله اللي تستحي الملائكة منه. رجال ليسوا كالرجال، ولكن نحن في الإسلام في مجال السيرة، نحن في مجال التعليق على حديث الأربعين الأول، إنما الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ألفت فيه التآليف، فيه كتب مؤلفة في الحديث واحد. تصوروا ماذا نصنع نحن في دروس محاطة بالتوقيت تنتهي في حدود ساعة أو قريبا من ذلك. ما الذي سنقدمه من شيء ألفت فيه التآليف، حتى أن بعض العلماء قال إن الإسلام كله الشريعة كلها مؤسسة على حديثين، هذا الحديث وهو إنما الأعمال بالنيات، وحديث صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا ما هم موافق للشريعة فهو رد أي مردود على صحيح. قالوا جميع الشريعة ظاهرها وباطنها فإنه مؤسس على هذين الحديثين، وجميع الأحاديث إنما هي شرح لهذين الحديثين تؤكد من معناهما وتوسع من دلالتهما، وإلا فإن الشريعة كلها مبنية على حديثين. لكن في آية واحدة في القرآن رافدة السنة كاملة، جميع اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجميع اللي عدل وجميع اللي يسكت عنه يرضى به، هذا ملخص في آية من مصر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جميع اللي ينقال له قال صلى الله عليه وسلم أو رأى رسول الله أو ثبت عن رسول الله، كل أقواله وأفعاله وتقريراته ملخصة في آية من المصحف، وجميع معاني حديثه مندرجة في هذين الحديثين كما قال بعض أهل العلم. ولاحظوا قوة العلماء اللي يقرؤون الشريعة فقرة فقرة ويستطيعون تلخيص معانيها في دليل واحد، مستدرين بها نشرة الأنباء بالتفصيل، وقدم ما يقدموها لك في موجز لأهم الأنباء. غاية التمكين وغاية المقدرة، لأنهم من شدة معرفتهم بالشريعة وتجولهم في معانيها وتفكيرهم في مضامينها اختصر الله لهم المعاني اختصارا. مادة تقول ان الشريعة جميع السنة في حديثي هذه مادة من السدرة دروائي تستار غريب. تستطيع ان تفصل لك ان طلبت التفاصيل وتستطيع ان تختصر لك ان طلبت الاختصار. في هذين الحديثين جميع مضامين حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية القرآنية وما آتاكم الرسول إشارة لكل ما صدر عن رسول الله قولا أو فعلا أو تقريرا، معناها علم به والله اسمع به والله احضر له واسكت عنه، كل ذلك الشريعة، لأن عيني الرسول سترا لا ترضى إلا بما يرضى الله عنه، لا يرى ولا يسمع ولا يحس بشيء لا يرضي الله إلا ونفر منه ونبه عليه، فإلا رضي فاعلم أن الله راضي، وإن سكت معناها أن الطريق ما عنده مشكلة، ولين يغضب ويتأثر ويلك الطريق فيها قنابل. ولذلك قال ربنا محذرا، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، حد متعاقب عنه، لا بد أن يصاب بأحد مصيبتين، إما فتنة أو عذاب أليم قد يجتمعان عليه، يصاب بالفتنة في الدنيا وينتقل عند لقاء الله إلى عذاب أليم. إن قالوا هذا كان السبب أنك نفس لم يدرك تراث. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. والفتنة ما شرحت، وقال عيد نعيكم من الفتنة، يعود المخلوق يحتسب أنه مهتدي وهو عند الله من المغضوب عليه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر من أنظر. ولذلك يقول مولانا أموالكم ما أولادكم فتنة، إن الأموال والأولاد كامل لله فتنة. وعلى القرآن يهدد هي لقاش، لأن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرط لحيته يقول أنا الصايغ ما أنا شقباتي حر فيهم. إن قالوا فليحذر الذين يخالفون، لمرة إن قال لا عدل كلا فليحذر الذين يخالفون، إن قالوا لا تبيع هذا الربا فليحذر الذين يخالفون، إن قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه فليحذر الذين يخالفون. أحذر. ولذلك الناس اللي تحصر يوم القيامة في المحشر لهو أهل القرآن على صورة راشد جاي يسدر رأيك، والقرآن يجول القرآن بعد أن كان في المصحف مهجورا أصبح يطارد الناس في المحضر، يشكو من هؤلاء ويشهد لهؤلاء ويشفع لأولئك، وبالتالي كل ما قال ينفذ، حد اشكى منه يسحب إلى النار، حد اشهد عليه ويله، حد اشفع فيه إن قال لهم ضبوه يا الملائكة جسمي الجنة، شهادة كتاب الله لا ترد. القرآن شافع مشفع، من شفع له دخل الجنة، ومن حل فيه قرض فيه، وعيب قالوا ظهر كب على وجهه في النار والعياذ بالله. هذا القرآن اللي تراه في آيات يوم القيامة مشكلة، فانتبهوا يا عباد الله. الحديث ألفت فيه التهاليل، إنما الأعمال بالنيات، وكل كلمة تحتها ما شاء الله، لكن البحر ما يقدر تفد، يقال كافي لا قرفنا منه على قدر حاجتنا، على قدر الوقت وعلى قدر الحال وعلى قدر المستمعين وعلى قدر المتكلم. والله يلطف، إنما الأعمال به النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلت لكم البارحة لماذا الحديث قال إنما الأعمال ولم يقل إنما الأقوال؟ ما الفرق بين العمل والقول؟ اصلا هم ريتان يفرقوا بيناتهم، يقول لك الفعل ما يحتاج لكلام، ومعناه انهم يعتبرونهم ما هم صح، ان الفعل ما يحتاج واضح ويدل على الصدق مولاه، محدش يعذره معناه انه يجد عليه، ومسألة لا قالها بالكلام ما يجد عليه. وهذا حق، هذا خالف يا غير من دركان وقال الله فينا، احنا كاملين نقولوا الشريعة واحدة منا عرّى لها، غير من دركان أنا عملوا بذل اللي نقوله. الله يحلم، إذا القول يحتاج إلى عمل والعمل لا يحتاج إلى كلام، هذا يدل عليه القرآن ويدل عليه الحديث ويدل عليه الشريعة ويدل عليه كل شيء. أمري تاني كانوا في ذاك الزمن الماضي ما هم قرائين وياسم اللي كتوم ما هم خارجين، بغير من عمله بما علمه أورثه الله علم ما لم يعلم. المخلوقين يتم كل شعرهم الشريعة يطبقوا يزيدوا الله علما، يشجعوا الله يزيدوا، ونلعود لا يعلم توه يتحصل العلم وهو من نفسه ما يعمل به يجير علمه ربما قاعد ينقص. حد ممكن يختار يعود عالم يتم يطبق للي يعرف، ما يطبق ما ازداد علما. سمعت والله ما سمعت. إنما الأعمال في آية من القرآن فرقت بين القول والعمل شيئا ما. في القول حزب لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وش على الله تعالى مراقبة القلب، ما هي فيد الملائكة، الملك ما يعرف اللي في قلبه. تو معايا؟ ولعت مؤمنا بالله في قلبي فما يعرف لك، ولعت كافرا في قلبي فما يعرف لك، إلا إذا وضع الله له علامة يميز بها ما في باطنك. ولذلك بدأ الله بعلمه الخاص ثم ثنى بعلم الملائكة، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما هو الملك، الملائكة ما يعرف، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ينص يبدأ يتكلم، يدخل الملائكة إذ يتلقى المتلقيان، يتلقاه للي يصدر منك قولا أو فعلا، ما حد في قلبك ونعلم ما توسوس، ومن يتقدم لا إلى قول وفعل يبدأ الملائكة يدخل. يقول إذ يتلقى المتلقاه شيء يلقاه لعاد واضح لك جاي، أما ما حد مازال مرموم ما عندهم فيش. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين، واحد يكتب إله واحد يكتب إله، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظه قعيد، وعبر عنه بقعيد ما قال قائم، لأن رجعه يوقف معنا أنه يدعو دهام ويمشي، وعبر عنه بقعيد كأنه قاعد الملك قاعد ما يديمس، قعيد قاعد قاعد. نفس الصفة اللي نعطاته هي الصفة اللي نعطاته للشيطان. الشيطان يتراه يتعهد المولانا، قال له لا أقعدن لهم، نقعد لهم قاعدة مولاها يرتها تفهم ما يحرك ما يديمس ما يقبل عطر، قاتله الله لا أقعدن وقعيد، لصقوا قعيد وأقعدن، تدل على الملازمة وعدم الانفصال عن المكلف به. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شكرا. ما خلي حد يشكرك ولا يذكرك. اللهم اعصمنا منه بما عصمت به أنبياءك، واكفنا منه بما تكفي به عبادك الصالحين، إنك القادر على قد سلطته علينا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فإليك المهرب وإليك المستكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعصمنا وحل بيننا وبين كيده بما تحول به بين عبادك الصالحين وهذا العدو اللدود. لا أقعدن لهم، لا أقعدن وقعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه. وسبحان الله أن الآيات السنتين كلهم فيهم تحفظ، كلهم فيه تحفظ، ما هم قبال واطيات. ما معنى هذا؟ إذ يتلقى المؤثر القول، وقال ما يلفظ من قولي، ما يقول كلمة ما أحداه مدة تكتب. طيب من دركان هتدل علنهم؟ ما قال ما يلفظ من قولي إلا كتبوه، قال ما يلفظ من قول يكون هم بعد فهم. لا قال انهم قطعا وقت كلامك، ما تقول الصقر حلو ما هو هم مثل. من در الصقر يكتبون الصقر حلو؟ والله يخلوه يتخطى ويكتبون لا اللي مخيخ وهذا التوتي خلوه. من درى إذا قلت لك أعطيني مقرش كانهم يكتبوه، هل يرفضوا من قولي؟ إذا قلت الواحد قلت له يجيب لي طعام أنا هنا أتقدم، كانهم يكتبوها هذه الألفاظ؟ قالوا فلذلك أن جعلت العبارة فيها رخوة، فمشي خطوه الملائكة وفمشي هو اللي يسجنوه. هذا اللي من العاديات يخلوه، وهذا الذي ينبني عليه حلال وحرام يكتبوه. ولذلك قال ما يلفظ من قوله إلا لديه ما يقول كلمة يكونه مفهم ولم يقل ما يلفظ من قوله إلا وكتب لو قال كتب لكتب جميع ما يصدر قولا مهما كان القول هذا إن قال لهم لا فمتوا معناها فمشي وحوشة فمشي ودول وهذا من شدة فطنة العلماء جزاهم الله بالنوارية وجه الكريم ومن شدة قبل ذلك بلاغة كتاب ربنا كل كلمة دروسا نتحول من الحزب لقدرضية جبرنا هون اللي أرقوا يعني نقرأوا حزب عما يتساءلون عن النبي العظيم نجبروا فيها نبأ عظيم وهو الملائكة متباركين مع العمل اجبرناهم في القدرضية مع القول واجبرناهم في حزب عامة وإن عليكم لحافظين كراما وسبحان الله لعل المخلوق به حاله كهرة تفنتيته لعل ينخلع والله يقول اخلع عنا هذا دور يضيعونه به اللي قالوا كاتبينه تلب الهك معنا حافظينه تلب الهك كراما معناها لا يحزن لك انهم بينهم معك عداوات والله يمتمومين عليك يختاروا يكتبوا عليك الرواية هما اكرم عند الله واكرم في المعاملة تخشى منهم لا تخافوا ظلما ولا هضما عند منين وان عليكم لحافظين ضابطين ما يخلوش لعل المخلوق ان يجزع ويظن في الملائكة ظنا لا يليق برد مولانا عنهم الرواية مخلوق ليرضى عنه مولانا يستقري عنه يا رب يرضى عنا وارضي عند من قال وإن عليكم لحافظين لا يتشب القلوب إيه حافظين ما غير شفوتهم قالوا كرامة أصحاب كرم وفضل ولا يلودون العثرات ولا غاية عندهم أنك تعثر ولا بينهم أكشف حالي وإن عليكم لحافظين كرامة كاتبين يكتبوا يا غير مع كرام ونفوس علية وقلوب طاهرة ونفوس زكية لا تبحثوا عن العثرات ولا تتمنى السوءات والغريب ما اللي قال كاتبين عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين قال يعلمون ولم يقل يكتبون لا إله إلا الله لعل تعود تساخر الصرمية تساخر الصرمية يكتبوها وتساخر المغرج يكتبوها وانت عندك لائحة من التوت من الأعمال لا عندها علاقة بالحلال ولا بالحرام اجعل الآية فيها رخوة إياك نعرف أن بعض الأعمال لا ينبني عليها شيء الملك كريم يجلبه ساخر الأسادة ساخر المغرب ساخر المفاتيح ساخر استيلو ساخر الكتاب أمور لا علاقة لها بحلال ولا حرام خلوا المخلوق أشكم ليسلقع من أعمال السيئة ولذلك قال حلا حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فذكر العلم والكتابة والكرم والحفظ ولم يذكر الشدة والصرامة في كل ما يصدر من عمل سبحان الله ما أعظم كتاب الله هذا بعد احنا الحمد لله صورتنا طيبين وعايشين في موريتانيا أرض علماء شنقيطي وعلمائنا الأجلاء وأوليائنا الفضلاء اللي صبوا ظالمين ومظلومين والواحد يقول لك أنا صورتي طيبين صورتك طيبين يا غير جاهل لا تعرف منها إشارة ولا كلمة هذا الكتاب نيتا معاني تفرفر فهو فيه كل شيء كل كلمة تحتها ما شاء الله إذن القول موجود والفعل قالوا الحديث لماذا عبر عن الفعل قالوا إما يعود لأنه يتكلم داخل الوقت عن فعل والحديث جاء في المقام الذي مقام أفعال ما هو مقام أقوال ولذلك تلبس ومن كانت هجرته وما دام المثال الله يكلم عليه عمل ما هو قول عاد له يذكر العمل ليتناسب مع مقام الحديث الذي يذكر فيه ما نعرف كانكم يفهمتوه هو نفس لما جاي الحديث به لا يعلق على رواية خلقه ولا اللي خلق ذاك الوقت عمل فصار المناسب في الحديث أن يذكر العمل دون القول مع أن العمل يطلق عند العرب والمراد به القول مع العمل فالعرب عندما تقول عمل عمل مثلا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هل معناهم تقولون بجاب لا يقول بها أحد فكثير في القرآن وكثير في الحديث يعبر بالعمل والمراد به القول مع العمل مفهوم الكلام هذا معناها من الحديث داخل فيه الأقوال والأعمال ولكن أردت فقط أن أنبه إلى أن القول قد يكون وحده والعمل ما أنا لقى إلا في رواية أخرى. إن لقى وركين يقول قول إن يقول قول طيب كي يقول لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. أفضل شي يقول المخلوق والأنبياء سبقوه هو لا إله إلا الله. أي رواية أي رواية جدت ما تقول بينكم على إله إلا الله عدا مقوطر قول لا إله إلا الله متخمم قول لا إله إلا الله تريد أن تذكر ربك لا إله إلا الله عند المرض قل لا إله إلا الله عندما تشعر بالضيق قل لا إله إلا الله عندما تخشى قل لا إله إلا الله عندما تطمع لا إله إلا الله. والله ما فهمت عند الفزع قل لا إله إلا الله لأن الله يؤمن بها عند قل لا إله إلا الله يبدأ الخلع تخف لأنك ذكرت الملكة كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا أعبد إلا الله لا رب لي غير الله لا نافع ولا ضار إلا الله لا غني ولا كريم ولا وهاب ولا رزاق ولا فتاح ولا عليم ولا حكيم إلا الله ما عند ربنا هم لنا وحده لا شريك له. يا أخي لعل يدعت لي تموت الحق هذا هي آخر كلامه. ولذلك وعين على الناس يقول لك الواحد لا إله إلا الله قبل أن يحال بيني وبينه خايف لا يندرك لسانه سابق يقول لا إله إلا الله. وحتى قال بعض العلماء إن من الأذكار ما ينبغي فيه إنك يالتك إنت تقول لا إله إلا الله يالتك ما تمدها حتى بعض من العلماء روش فيها بعض من ذلك يقول واه يقول لعل تموت تنقطع عليك فسط الطريق لا إله إلا الله لا إله إلا الله. في حد من الإخوة قد تسمعني نعلق على حديث أن رتتر ملات مرة كان نائما واستيقظ وهو في حالة حزن يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من الشر قد اقترب ظهر اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وعكان راقد مخلع ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من الشر قد اقترب. قد طرحت فيها سؤال وهو لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله عند الحزن عند الخلع وصلنا لقاه خايف من رواية ما يقول لا إله إلا الله في العاد يقول إنا إلى عاد مخلع لما الدخلات يقول إنا لله وإنا يا صابة مصيبة قالوا إنا لله إلى عاد متوقع شر يقول حسبنا الله أو حسبي الله ونحو ذلك من الأذكار المذوعة. أما يوقع يوعى وهو مخلع ويقول لا إله إلا الله إني غريب ولم أجد شرحا واحدا ولا اثنين من شراح الحديث يعلقون على هذه الفقرة. سبحان الله سمعها مني بعض التلاميذ هنا وصار كلما خاف من حكمة البوليس أو غيرها الذي يشوف حكمة والله حتى صاحب الدين يسأل في واحد شو من الدين يشوفه في الطريق فجأة وخايف لعل دينه يقول لا إله إلا الله يلعاد مولى الدين رصبط عنه قاع مات لصيد والعاد الحكمة وحلف وكحرة والله كركارة ولاني ينبضع يقول لا إله إلا الله يصورت واش قال لي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند من ينبضع أتانا اللي نخلع من الشيس وصل ونقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوفوا خالد شي قال له الخبر وخالد شي قلت لكم درس ماضي ما وراء الخبر برنامج تقولوا الجزيرة وخالد لك من العلماء ماشي لك الا على الخبر لانه ما وراء الخبر هو يوقع ما حاسب انت لا يقبالك الايه الا ترقى ترقى وتم لا يفتح لك النص ويخلي والحوطات الكبير ما يقدر يجبره ما واحد يضبط الحوت اللي لباس بيه لا بد له من حوات حد اياك يجبر يجبر السمك اللي اهل الفوت وقدر ما رجعوا اللي في حر دور الحوت اما اللي تبني حوت الله الفوق يعني قام يجيب شقاع من الزقلانقة يتمزوها اروبي ان يجيبوا له رقع ينفوه ارض موريتاني مليانة كانت فيها عرفوا فيها الله صدروا النبات ان يجاوا النصارى اللي عندهم خبرة بالارض يرهما قاعد يتحولهم البترول وعادوا قاعد يرقصوا أراعيه لكم البترول وأراعيه لكم المعادن ورخصة رقم كذا والشريكة الفلانية. صبحت موريتاني ترقص بها اللي كانت عندها الخبر ورجاتها مدوعات تقريها ما وراء الخبر. خارج من العلماء يقريش الليلة اللي تراعي على وجه الأرض اللي أمون أمي وفلاح ويعرف الليلة الأرض الفلانية فيها الرتعة والأرض راعيه وقل الليلة اللي تراعي انتبه والليلة الواضح. وخارج منهم اللي يغوصوا مع الغايصين هيني خرج لك معادن المكرونة الموجودة التي لا تخطر على بالي. تعود الكلمة كلمة واضحة وإن عليكم لحافظين مو واقف عنده حافظين واضحة وكرامة واضحة وكاتبين يعلمون ما تفعلون واضحة وهم لا يقوم مضطرطي يا غير أن لا يتفطن على أن الكلام لم يقطع ولم يذكر أن كل ما علم به الملك يكتبه وكل ما قاله الإنسان يكتب. هذا معنى وراء الخبر ما هو اللي وراء فيه الفوز ما هو المتبادر ولا فهمتوه ولا ما فهمتوه. ولذلك رجاء الناس بتحضر للحلقات اللي منها أعطاه مولانا فهم ودراية ما له يتحمل حلقات خالية لا يعود أكثر المتاع المعلمين والعلماء. الواحد لا يسمع يسمع علم عبارة عن خبر يغير لا يسمع فيه ما وراء الخبر. ما فيش أبدا من خفيات العلوم أبدا يسمع علوم الصف يغير بلا نبات بلا ثمرة. يغير هذا يحتاج إلى من أتاه الله بصيرة يميز بين العرف والسمين ويغوص. أما الإنسان البريد هذا مسكين كان في قاعد يعرف ماذا الفقهاء يفهمتوا ولا ما فهمتوا. شوفوا الحديث الحديث اللي يقريه اللي خبرته يعملوا بالنيات معناها قال لك النبي صلى الله عليه وسلم علم كل عمل ما يصح ما هو بالنية وقال وإنما لكل مريم ما نوى معناها على حسب نيتك لكن لا اللي نوي شما نويته ما نهلاه تراه. وأضرب لنا مثال قال فمن كانت هجرته معناها اللي منها ماشي من مكة نافد المدينة قصف سوي من الدنيا وعنده شي من غرض هذا راه لا قيمة له. واللي منها ماشي دور وجه الله تعالى وله باب الله ويختار يتصل بالنبي كما كذا العبد عمر بن الخطاب كنت تقول لكم اخبار لا هذا في هجرته الى الله ورسوله والعاد العكس في هجرته وخلاص ويجيب لنا الخبر ويبقى لنا ما وراء الخبر ما نقلع له بكتو قاع. الحديث وضاح من ناحية المظهر العادي لغير الغوص في معانيه. الحوت السنين ما ريناه يجبر لنا شي من الزقلان حاشا العلم والله ما تفهمتوه شتانة ثم شتانة وهيهات ثم هيهات. شوف الحديث قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما إنما وإنما إنما أصلا عند أهل العربية أهل البلاغة وأهل العربية يقولون هل الحصر والإثبات معناها الخالق الليلة اللي هنقال يريد تقول لك العربية إنما معناها الخالق الليلة ما فهم زيادة ونقصة فشد يدك عليه والتزم إنما الأعمال أي لا عمل لغير النية وإنما لكل امرئ ما نوى معناها لك لا لنوي. إذا عاد فمشي من الخير وانت ما نويت ما تراه. وهذه الجملتين قال واحدين من العلماء متكرر وقالوا واحدين ما هي متكرر وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكرر ما في كلمة جورة كلمة ما تضيف فيك ما ضاف في الأخرى. مثلا على سبيل المثال ما يعطيكم مثال الله في القرآن كان يوضح مولانا يقول مرة عن موسى عليه السلام لما شاه مولانا الفرعون قال له في القرآن يدخل يدك في جيبك دخل يدك في تركيك من قد شاكلتك. مرة قال له ادخل يدك ومرة قال له سلك يدك كلمتين إذا كانوا متكرر قالوا محال قالوا ادخل دل على نعاد واسع والسلوك يدك معناها البداية إن عادة الحد له إذا خريده في اللبنة الأولى مرة الأولى تقول كيلوية وعبر عنها بالسلوك الدالة على السلك والسلك يدخل إلى بري درقية فعبر عن السلوك للدخول الأولي وعبر بدخل فقد انفتحت الابن وعاد يدخل بلا مشقة ولا جهد. كلهم تأدي معنا عندما يقول القرآن واستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت وانبجست كلمتين في قضية واحدة انبجست وانفجرت. قالوا انبجست معناها اللاب السيف عاد تكبر فرشعت شوي ليك انبجست وانها بعد ذلك اضربها موسى انفجرت فعبر عن الأولى بانبجست وعن الانفجار انفجرت. فكانت تلك بداية وكانت الثانية نهاية. ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ تعود الكلمة واحرتها من شابها على أخرى، لكن اتأكد أنها لا بد من يعود هناك فروق. إنما الأعمال بالنيات، قالوا هذه تدل على كل عمل بلا نية ما هو خالي. الجمل الأخرى شنو؟ قالوا هذه نأكد هذا طائفة. واش فيتكم أن هذا خلاف بين أهل العلم؟ وأهل العلم أني تلاقي قد شفت ورق وتين يتخارج، وجدت حد يوقف بيناتهم يحز بينات الوتين. العلماء يتكاروا لا تدخل بيناتهم لأنه ما اختار من تكار الوتين، لأن الواحد ما يقول ما هو مسألة عنده عليها دليل يفجر عليك الكون، هو ما هو متكلم هكذا، وإنما تفجرت لديه معارف وتراءت له نظر معناها ملاحظات عاد يفتي بيها، وعليه لا تغامر ما دمت مالك منه الميدان. وهرب يا على الغرائب، وخارج لك من العلماء، خارج لك من الناس اللي كافي لا تفهم كلام العلماء وكيف تيانا شكم نفهم، وخارج منها اللي فهم كلام العلماء واستوعب كلامهم وهضم له كامل، وعاد يخرج منه الصالح من الطالح والراجح من المرجوع. اتخطى المرحلة عاد فهم كلامهم وتخطى الفهم الى مرحلة الاستيعاب والاستحضار، ثم ميز خبيثه من طيبه وراجحه من مرجوعه وصحيحه من ضعيفه. عاد يعرف للي يقول العلماء وهاضمه في راسه ويخرج لك من بين قاويلهم ما هو المخرج السليم. اذا تحاركوا العلماء قدامه وتكاروا يقدر يطرح لهم البال ويميز لنا ايهم السابق وايهم اللاحق. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ طيب قالوا الجملة الاولى لكن في الاخرى، واسمحوني هذا عوركم الى الاخر. المعنى الاول متقدم فيه كم ما فيكم حد الحمد لله لا يقلب يا غير عند من يتلنقض ما وراء الخبر لكن من ثم الله يلطف. انا شمالك نقول اني فاصل الوجهين يفهم الدرس واني ما يعدوا فاهمينه المخلوقين يفهم كيف الوثن تقدي الفكرة اني تدخل رقاج ما كانت دخلته يحرق، ورقاج اللي ما افهم يتم الله ساكن به اللي مكينته ما قدر الفكرة ما توصلك ما يحرك، وحد ما زال طافي ما يحرك لأن ما دخلك. واختيار جاي لكم شي واضح ما شاء الله، وني النجبة نافذ ما وراء الخبر نفضل لعت نتكلم عمد رقدد رقدد، لأن القضية عاد تحتاج إلى فهم ولا تلتفاق ياسر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل، ورقاش يقولون يعود ما يجر الوثن يتعود ما يجر ملاحقة كل مبدية وخومة. أثقل الخالق حضرك يدرس في المسي تعرفوا بات أشبه لك تدرس في الجامعة وتدرس في الثانويات والإعداديات والكليات وكل بليد قال لا تدرس في المسي أصعب التدريس في المسي من الغرب تعرفوا بات لأنك يتعود قريه مدرسة التلاميذ قدامك مستوياتهم متقاربة وجاي من الكلاس الأول والثاني والثالث ورتبهم العلمية متقاربة والأمور ذات انفتحت قدامهم ويتقدموا شيئا فشيئا، وبالتالي قدامك متقارب مستويات وفهم. وكذلك في الجامعة وجه مستوى دراسي نظامي يقال أني تقعد في برمسي تتكلم من قدامك العالم ويقاطع لك عند الصغيرة والكبيرة، وقدامك اللغة اللغوي العربي اللي لو وذل الله ألا اللغة العربية وتو يحاكمك عليها وغاية تقع ما هدى لوهر وواحد ثاني قد تقرأ الوصول الواحد فيه إلا الوصول ما لا قلت، وواحد ثاني لو قدر التاريخ وواحد قد تقرأ دروس من السيرة وعنده بيتات عليها أولاد قد تطرح أقراءك في الخطأ ما قام يتناهى في تكتك، وواحد ثاني عنده شمل التاريخ وواحد ثاني عنده شمل الفقهيات هذا الصلاة والقال والمكتوب ما هو هذا ما هو حلا ما رضا قال لي أنا المرابط من الأحراء، واحد يقاطع لك في الفقه ورعا لا تطرح أقراءك، واحد في اللغة واحد في الشعر واحد في التاريخ واحد باط في الثقافة الموريتانية. إن شنا نقول لكم سنو لك ونقول سنو مكس ذا درقم العياطية ما هي سنو هي سنو مكس كل درجة يصلح لي حتى في ثقافة المبدي. أنا قاس يقري مدى مستويات شتى فيها علماء وفيها طلاب علم وفيها مثقفين. هو قاع يغرف بين مغرف. لا بد أن نعود يستعمل مختلف الأسلحة. وعند من يرضي طائفة تسخط الأخرى. شوفوني نقول لك بالمعنى المبسط. واحدين واحد منهم يتفقد انه عرقان ونمسي الحامي به الماتلة مستفاد لان ما وراء الخبر ما يتحق. تتموك واحدين منكم لان لا واضح لكم ويبقاوا الناس اخرين قايلينهم قطوا قراوا الواحد متقروش وحاس من نصيحة لباس به وله ولك واحد اصلا يعرفوه لا بد من ينعران لكن يعرف حتى كانوا يتكايس ومرة مالي يقضوا على مستوى الضعيف ويقطع اللحم على قدر الصام الوكالة وهذا بالتالي عود لقاه يشتغل كامل من اشقب راسه الى كراعه وهو يحمل فكره لا في المعلومات فقط بل في ايصال المعلومات ومستويات المستمعين ولذلك ارك ما تجبر ولقاش يقدر يتابع درسين في مسي والله الواحد يعدل درس ويقوم دافع لاني خايف لو يلاحق به يغنيني يفتح المجال للاخ والرد ما منا إلا رد ومردد عليه يقوم المشاكل والله يعود عنده درس محضره من كتابه قرضه من بليده وعند من يفتح المجال للنقاش يخاف فليالك وليالك موسى عليه السلام يحكم دبوس ابنه مرقوم أنتم مرقوم تفضلوا أنا ماني حالك تفضلوا ارحوا دبابيسكم ونهي تفوتوا تعدلوا للشرك ونهي جلانا دبوسي وبالتالي المعركة يستقبلها بسعة الصدر أما لقاه لا يدي لك رواية لا يقول له وفي الحديث وقال صلى الله عليه وسلم وقال الفقي وقال كتاب قال خليل قال لا طرق طرق والسلام على الوقت ما لاحق على الصلاة معاه كاين هرب مدين ما عنده الوقت هو لا بد من يدفع دين ما يقدر يستقبل الناس في سيرته المختلفة لأنه إن يستقبل لا يجي شقاع غريب موريتاني تم يسولوني يسولوني إذا مات الشياطين أين يدفنون لا إله إلا الله إذا مات الشياطين أين يدفنون شوف شوف يصور عن الشريعة وعن الذريعة وعن كذا وعن كذا وخاتمة الكون اللي نعرف وما قد سمع فيه حتى باع من الشد في تطويح الله يسألني بعضهم في موريتاني قالوا إذا مات أهل دخله يندفنوا مني هذا استفريق قطريت وهذا النوع من استفريق ينقض الوضوء إنسان غريب يسأل عن الجن مقابرهم قلت له يا أخي تأخذ دور تزور يا أخي أنت جنيت احنا قاعدين من نعرفه اللي في الكون اللي معانا عادي سولتك عن عالم الجن وعن موتاهم بالذات ألا نوع من الأسئلة في كل ميدان وكل مشكلة نرجع لموضوعنا هذا قصدي نقول لكم أني في الحقيقة نعود محرج إذا فصلت على قدر ما معين لا يعود ياسم نفسك الله يتعرض وحتى إلى سمعه قاع في الشريط يقول والله أنا عرفت تلميذي سوني عن شي قلته إني نعقب قلت له جواب وقلت له معناه هو سمعني وقلت له لا فهمه ولا لا سوني عنه بط جاوبته فيه قلت له أيوه فهمت قال لي أنا قاع والله حتى أخي شرحته لي ما فهمته أولا ما فهمته لي سمعته منه وإني لك شرحته لي ملي متأني ما فهمته منه أنا شروس هو ما هو قد يفهم وحتى لو كرر وكرر ما قد يفهم وده لا عيب عليه فيه لأنه ما هو قد يدركته إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما روى يقول العلماء إذا كان الكلام يدور بين التأسيس والتوكيد فالمقدم هو التأسيس للتوكيد شفتون هاي الإنجليزية الكلام يدور بين التأسيس والتوكيد يعمل العلماء يقدموا يقولون انه يعود الكلام ما معروف كان ملاهم اكد به كلامه والله ناشي به كلام اخر مستنتي بكلام جديد فانه اذا اختلف العلماء هل هذا الكلام مقرر والله هو كله عنده معنى يقول العلماء لا الاصل في الكلام عدم التكرار والله ما فهمته هذا معنى شنو معناها قالوا على نهاية الجملة الاولى انما الاعمال بالنيات معناها واحد وانما لكل امرئ ما نوى معناها واحد قال الطائفة أخرى ما نظر معناهم إلا واحد قال إن دارت الثاني يا أخي تأكد إلا فيه قوم قوم قوم قوم التالية اللي أنت أكيد الأولى قال الصليب عود الكلمة قايلتها الشريعة قوم قوم قوم الأخرى ما هي قوم الأول لأن هلاك التأكيد الأصل فيهم أول مديوع الأصل في نقوم قوم التالية وحدها وقوم الأولى وحدها لأن الكلام المعصوم ما فيه العبث ما فيه الزيادات اللي بلا معنى قبال مؤكد والله ما فهمته قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل، معناها أن العمل والحديث فيه معنى خافي. شوفوا ما وراء الخبر، الأعمال بالنيات. أنا راح صليت والله صدقت، إذا كانكم أنتم قلت الشهدوني إني عملت والله ما عملت، شفتوني قبضتوا قيات وعطيتهم درجة، هذا عمل ولا ما هو عمل؟ عمل! لكني ما نويت. الحديث يشعل ان اللي راعوا فيه قاع موخل. يشعل الصورة اللي يراعى فيها ما هي ما ينقال لها قاع عمل. ما دام بلانية في العدم. ولذلك قال انما الاعمال بالنيات، كأن الاعمال بدون النيات اسواقا. فجعل ما نراه قاع من اعمال ان لم تكن معها النية فهي الصراط خلوات. من شدة المبالغة في النفي صور المحسوس الذي نراه عدما وخيالا. ما ادري هل فهمتم هذا. هذا معنى غريب. قالوا صير الاعمال الظاهرة المرئية عدما ما دامت قد تجردت من النية. وهذا من شدة المبالغة. لكن مثلا يقول العلماء المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. كيفاش مثلا؟ انا قايش العياذ بالله الزنا بما واقول واعوذ بالله فمن انت سمعوا الشيوخ دي بالرحمن اتعوذ بالله حد والعياذ بالله الزنا، وولد له ولد، هل هذا الولد تابع له؟ لا. به اللي ناكرت الشريعة وإن ناكرت عادل وراعة في موخل. إلى وقف الراجل وعادي بط بيمان ويذل له ولو إن قالوا لا ما هو لك. يذبح له تيسميه على راسه إن قالوا أبدا، لأن المعدوم شرعا كأنه لا شيء. ما دام في الشريعة ناكرته فالموجود أمامنا عدم موخل. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كالموخر قاع. لفهمتوه؟ امرأة والعياذ بالله زناد، هي شابة صغيرة والعياذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من جميع أنواع، هي طفلة صغيرة وارتكبت فاحش والعياذ بالله. طيب من درى يكانها إلى شينا هناهن عقدوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة يتعود قط الزوجت ما يكي المرأة ما قط الزوجت. المرأة قط الزوجت لابد من نسولوها ونتحراو، يعني تقول انها قابلة للراجل ونين تسكتاك ما يكفي، لابد من نصرح بالقبول ولا عدم. ونين تسكت عنا رانا ما رجع نفسي هنا الجماعة اللي قال ستتانا، يعني نصرح لها لابد من تصريحها بالقبول يا ورث. يتعود الصطف لسقيرة ما قط الزوجت، إذا سكتت نعتبرون لك رضا ولا يشترط كلامها. هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من درى العاتي ارتكبت الزنا وهي صغيرة، هل نعتبرها ثيبا أم بكرا؟ قالوا نعتبرها لا بكر، لأن الزنا لا يغير الأحكام. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ قالوا المعدوم شرعا كما لان الشريعه ان تنكر الروايه تعود كان ذلك فاهم او خاسر بويا لا خاسر، وما دام الشريعه ما هي قابلته يعتبر كانك ذلك فاهم او خاسر. والله طول ما فهمت. اذا قال الحديث انما الاعمال بالنيات، والعمل يراعى فيه هو واضح. اسوى قاع خاسر هو بعد عمل حديث رجع له قاع. اذا كان العمل بلا نيه لا وجود له شرع عند الشريعه موخل وعند الناس غير ما نسولينها. انما الاعمال بالنيات، اي لا تعتبر اعمال ولا تكون لها قيمه الا بالنيه. فهمت المعنى ولا ما فهمتوه؟ وانما لكل امرئ ما نوى، معناها كلها يجبر الا النيه. قالوا يا معنى شنو؟ سبحان الله شيء غريب. قالوا واحدين من العلماء انما لكل امرئ ما نوى معناها ان كنت قصدت وجه الله فلك الاجر والمثوبه والجنه والخير. ولقد قصدت لانك انت وتوه الدور فلان والله تبقي حغايه والله عندك روال حد توضى النهار حامي، وهو من نفسه مستحضر انه له يستبرد ان الوقت حامي، لا يكتب له الاجر، يكتب له على انه مستبرد. به اللي لكل امرئ معناها لكل انسان نيته. لكن الويت هو الذي يكتب ولا يعتبر. واحد جاي لمصيد جاسوس او بلايد اخرى كان محافظ قايس لمصيد طاعه مولانا يكتب له بواطيه حسنه والاخرين حط ليها سيئه. عند منين يعود عنده هدف ثاني يعود قاعد في المصيد ولا فات وش من ذلك ينقال ومع ذا لا خير. لماذا؟ لكل امرئ ما نوى. لكن المحركك هو المخرج. واحد قاع ما هو مجوسس يلوذ الواحد يسال فيش من الدين ونقال له ما يقدر يجبر ما هو في المسجد الفلاني في الدرس قدم جاي تفطك فط ما شفتوني المسجد اللي فيه الدرس راعي اكفطك فط صورته ظاهرة عمل صالح والمسيد لا يختلف وتشي وحقيقته الرافد به يدور من آدم لأنه قال له يجبر الله في المسيد هو عاد ما تلقى يصبر. يريد تشوفوا مع الناس ينقال لك يا اخوتي تكيسوا اني انا كنت نصلي في الجماعه انت كنت تصلي من اجل الدين جيت المسيد الدور الدين والرافد بيك الدين. وانما لكل امرئ ما نوى معناها لا يكتب لك ولا يعتبر الا قصده. كلام هذا فهمتوه؟ هذا معنى سقير من معاني الحديث تحول بينا وراء هذا وفيه معنى غريب. قبل يجد واحدين منكم راكين نضرب لهم مثال نقول لهم كيلوة الطافية والمكينة كذا وكذا وذي واحدين يعودوا يترتروا فهم لقى ما محتاج لواضح لواضح تخطى. واحدين منكم يعود الواحد يتم ثمانيا برازه من هون مخزي يعني جابنا أصحاب يقول يا أخوي لقى اللي يقول مثلا يا أخوي لقى ومذيلة وحنا قاعد يضحكنا سلماني قاعد يضحك أنا قاعد نوضح لك يا غير نلوذ العينات المثيلة. قالوا المذيلة كيلو مفاتيح وكل قلب عليهم قفار هو في القلوب طبعا منكم مقفلين ما خالق لقاه ما عليها قفار. ايوه القفار الله يعود عندك ياسر من المفاتيح معناها لوذ المفتاح فيه. كذلك المذيلة مفاتيح الى ما يدخل واحد للمثال به اللي ما هو مفتاح وما قد يغنزه نديروه على المفتاح الاخر لعرنا نستهداه على فتحته. وليالك خارج من المثيلة اللي ينقال واحدين ما يفهموا وخارج الواحدين ما زال ينقال ايه لك واضح واضح لان استهدينا على مفتاح. الدليل على المثال ضروري يا اخي الناس تفهم مثل ما كان يتكلمنا في الباطنة ما هو ظاهرة يقول ان الاعمال بالنيات والنية احنا ما نراعوا فيه. اذا قال سنة الشيخ خافي ما نراعوا فيه قال وهاو يا امتي وهاو نوضح لكم اللي به مثال تراعوا فيه ونقرب لكم المعنى الخفي. قال فمن كانت هجرته الى الله فالاول معنى خفي والثاني مثال يوضح لك المعنى الخفي. اذا فهمتوه انا ما فهمتوه الى اسمع واحد منكم هو يمثل ويضحكنا قولوا له بطيورتك هو يوضح المعنى. يضرب الله الامثال للناس ضرب لكم مثلا من انفسكم. بل يقول مولانا في الحزب الاول في المصحف ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة من عند الناموس سراقب يمثل مولانا به للتوضيح لعباده. يا كان رب العالمين علام الغيوب يوضح المعاني بالامثله. يقول واحدين هو يضحكنا يعطيك الاخلاف مره يمثل بالبعوضة ومره يمثل بالرثل العنكبوت ومره يمثل بالحمار ومرة يمثل بالناموسة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لا ذنبان تعرض ولو اجتمعوا له وننتج بالذنبان وتعرضوا يقيم العياط تقبرش من دمه وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ما يقدر يردوا الدم اللي ينبر ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إذا كانت هذه أمثلة في القمة ومرة ما يمثل قاعدة يمثل بالرماد والنهار المطروس بريفي. يقول سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا معناها يقول كرماد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد الرمال اشتدت به الرياح في يوم عاصف نهار مطروس والرماد مطير هذا هو مثل أعمال الكفار يوم القيامة لا يثبت لهم عمل والعياذ بالله بسبب الشرك. لكان ربنا يضرب المثل بالرماد والأوتاد والذباب والعنكبوت والبعوضة وما إلى ذلك. يجلس بعض منكم من المتباهين الجهلة والحمقاء والمشوشين وقلنا كان قاعد يضحكني من انا كان قاعد هو لحلقات الضحك يا غالي نعبر بعبارات اياك ليزداد المؤمنون ايمانا وليستفيد الضعيف لاني ماني مدرس لاقوياه انا مدرس دراسة اندورها تعود مبسطة اياك يتجاد فيها العالم المتخصص والشاهر الذي لم يسمع شيئا اللي منها لا يقرر الله المثقفين والله يقرر الله الناس اللي على مستوى بينهم عفو لكن لا بد من خلو حدر الضعفاء اياك ان يبوسهم سيروا سير ضعفائكم الى اما احدكم الناس المدرس كلمة فليخفف فان فيهم المريض والضعيف والكبير والهاجر انت لا يتعلم الناس يلا تعود من طلق من الناس ما يوحد شوفوا عند منين قال ان مثال معناها معنى خفي قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله حد مهاجر ماشي من مكة الى المدينة والله واخذ من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام هارب بدينه ده وصلاكه هذا قال هجرته الى الله ورسوله معناها اراه وقصده سليم وأجره عظيم عند الله ومن كانت هجرته معناها ماشي لفوق الفوق انه مهاجر تغير هو تحت التحت عند تخميم اخر هجرته الى ما هاجر مثاله مثال واحد يصلي اصلا ما يصلي لا تغير الله كم انهما الوحدين